السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتنا في الله، إنا نحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بالإخلاص في هذا الحب، وأن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. إخوتي في الله، مرحبا بكم على شاشة الحكمة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلها بثا للحكمة. وهذا هو اللقاء الثاني مع الحوارات المهمة لنصح شباب الأمة. وكان الأول على قناة الرحمة، أسأل الله أن يجعلها رحمة، وها نحن في الحكمة وما بين الرحمة والحكمة، وأسأل الله أن يضم إليهما الناس، ليكون الجمع كله لخدمة الناس العالم. وقولوا للناس حسنا. الشاهد أيها الإخوة، أننا في هذه اللقاءات نحاول أن نكون واقعيين بالمرة في نصح شباب الأمة، أن نعيش معكم إخوتي الواقع، ونتفاعل بواقعية في علاج هذا الحال الذي آل إليه شباب الأمة. إخوتي، إنني أتساءل، وفي حال كحال أمتنا التي أزرى بها الأعداء، في حال كحال هذه الأمة تنتقص من أطرافها وتنتهك أعراضها، ويهان رجالها ويؤد أطفالها، كحال في حال كهذه الحال، لو احتاجت الأمة اليوم إلى صفوة شبابها في عنفوان شبيبتهم، لو احتاجت الأمة للشباب من سن 15 إلى 25 سنة لنصرة الأمة، فأين ستجد الأمة هؤلاء الشباب؟ كيف ستجد هؤلاء الشباب من 15 إلى 25 سنة؟ أين هؤلاء الشباب في هذه السن؟ أين هم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السن؟ فما كان عبد الله بن الزبير، ولا الأرقم ابن أبي الأرقم الذي آوى الدعوة في مهدها إلا في هذه السن، وما أسعد بن زرارة وغيره من الأنصار إلا في هذه السن، وما قاد الجيش بعده إلا أسامة بن زيد في مثل هذه السن ومعي الليلة قمري الدعوة ونجميها، معي أسدي الدعوة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، وفضيلة الشيخ أبو أحمد محمد بن حسان حفظه الله أكرمهما الله، وهما من هما. ويعني أنا دائما أحتار في مدح كليهما والثناء عليهما، ولكن هما لا يحبان المدح بقدر ما أحب أن أقول أنهما حبيباي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه الإخلاص، وأن يفتح علينا الليلة من عنده بالحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شيخنا الشيخ أبو إسحاق، بمنتهى الحب، أين شباب الأمة اليوم وكيف الوصول؟ وأنا أيضا بمنتهى الحب وحيل بالنسبة لأبي أحمد، فيبدأ أبو أحمد إن شاء الله وأنا أنسج عليه من أوله. تفضل أولا. تفضل أول شيء. تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، واسمحوا لي أن أحيي الشيخين الجليلين الكريمين أبا علاء وأبا إسحاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع إخواننا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولولا أن شيخنا الحبيب أبا إسحاق قد أقسم علي بالله قبل أن نبدأ الحلقة أن أبدأ الحديث أنا، ما بدأت الحديث لأنني أرى ذلك من سوء الأدب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير شيخنا، وعهد هذا هو العهد بك. عزك الله ربنا يرفع قدرك. أن سمتك الأدب. الله يرفع قدرك. جزاك الله خير. الله يرزقنا. وأنا برضو لا أخفي يعني أفشيك سرا أن الشيخ أبو إسحاق قال لي ابدأ بالشيخ محمد، فقلت له يعني يعني هذا فضل منه. أنت كبير. فالشيخ أبو إسحاق هو كبيرنا وأكبرنا سنا وإن شاء الله وفضلا وفضلا ومقاما وعلما، فإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نعطيه حقه. والشيخ محمد لا يقل عن هذا علما وأدبا وخلقا ودعوة ومقاما وإكراما، وهو كده الكبار يعني يتنافسون في التواضع. ربنا يرفع قدرك. أسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص. آمين. جزاكم الله خير. أما الجواب على سؤال أخي الحبيب وتوأم الروح أبي علاء الله يرحمه، أين شباب الأمة وكيف الوصول؟ نعم نعم، اسمح لي أن يكون جوابي مبشرا. جزاك الله خير. وأود بداية أن أقول بأن الأمة التي لا تجل وتقدر شبابها أمة محكوم عليها بالفشل. جزاك الله خير. يبقى أنا عايز ولو ألم يبني عايز أكتب أن أول عنصر في قضية بس الثقة في هؤلاء الشباب. الله يفتح عليك. أمة لا تقدر شبابها وتجل شبابها وتعرف قدره أمة محكوم عليها بالفشل. نعم. فإذا كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر. نعم. ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين. نعم نعم. والقدمان والساعدان هما الشباب. لذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحفاوة بالشباب كما تفضلت. نعم. أود أن أذكر أمة الحبيبة بأن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان في الأربعين من عمره حين أوحى الله عز وجل إليه. نعم صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق رضي الله عنه في 38 من عمره. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 27 من عمره. 27 شباب خالص. وكما تفضلت مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء كانوا في ريحان شباب. بل أود أن أقول إن أول من تحدث باسم الإسلام في أرض الكفر، وإن أول من زرع للإسلام شجرة يامعة سرعان ما امتدت ظلالها الوارفة، كان شابا في ريعان الشباب، إنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حين تحدث بين يدي النجاشي. نعم. بهذه اللغة البليغة. نعم. التي استطاع أن يغرس بها للإسلام شجرة في أرض مقفرة. نعم. واستطاع أن يفجر بها نهرا للحياة في أحج بين أحجار صلدة عتية. نعم. واستطاع أن يضيء للإسلام شعلة لسرعان ما أضاءت بفضل الله أرض الحبشة ومجاورها رضي الله عنه. وأود أن أقول لأحبابنا وأولادنا وشبابنا أيضا بأن أول من حمل لواء الدعوة في المدينة كان شابا في ريعان الشباب. نعم. إنه رضيع المباهج والنعيم. نعم. مصعب بن عمير. نعم. رضي الله. وأود أن أقول بأن أول من رفع لواء الدعوة في اليمن كان شابا في ريعان الشباب. نعم. إنه معاذ بن جبل. نعم. معاذ الذي توفي في 33 من عمره على الراجح. سبحان الملك. توفي في 33. نعم. لا أقول كلف بالبلاغ والدعوة من رسول الله في 33. فمتى استطاع معاذ بن جبل أن يخط على جبين الزمان وصفحات الأيام هذا السؤدد. نعم. وهذا العزة وهذا المجد. الشاهد أود أن أملأ قلوب شبابنا بالثقة. وأقول بث الثقة في قلوب الشباب. نعم. شبابنا بفضل الله جل وعلا بخير، وشبابنا بفضل الله جل وعلا موجودون. ولذا فأنا لا أود أن أحمل شبابنا المسؤولية كاملة. أنا لا أنكر أن شبابا ما من أولادنا وأحبابنا ممن تتفطر قلوبنا عليهم لانحرافهم وبعدهم قد ابتعدوا. نعم. قد ابتعدوا، لكنني أؤكد لك أخي الحبيب الشيخ محمد أن هذا الشباب بفضل الله تبارك وتعالى بدأ يسمع عن الله جل وعلا. الحمد لله. حتى وهو في معصيته يتمزق ويتقطع ويود أن لو مد إليه أحد صاحب يد متوضئة طاهرة يده لينتشله من هذا الغرق المحقق، لأن المؤامرة التي يعني نسجت لأولادنا وشبابنا مؤامرة خطيرة. لينا. مؤامرة تدور على الشباب، مؤامرة سنعرج عليه إن شاء الله، لكن شاء الله. أنا أود فقط أن أبين أنها مؤامرة ليست هينة. نعم. يعني حتى لا أطيل، شبابنا بفضل الله بخير. نعم. وإن كان منهم انحرف منهم من الحرف، أنا لا أريد أن أخاطب الآباء أن أقول لهم بس الثقة في الشباب. نعم. ولكن أريد أن أخاطب الشباب أنفسها. نعم. في مسألة بس الثقة في أنفسه أنا أقول له. نعم. أخي الحبيب وابن العزيز. نعم. أخاطبه لأنه في سن ولدي فعلا. نعم. أخاطبه الآن بلغة الأبوة الحانية وأقول جدد ثقتك بربك ابتداء. نعم. نعم. فلن تستمد ثقتك بنفسك إلا بثقتك بربك سبحانه. سبحانه وتعالى. ثم جدد ثقتك بدينك. نعم. الذي هو هويتك. نعم. الذي هو دمك. نعم. جدد ثقتك بدينك. نعم. ثم جدد ثقتك بنبيك صلى الله عليه وسلم. وأود فقط أن أقول بأن الثقة في الله عز وجل هي سكون القلب والعقل لكل ما جاءنا به رسولنا عن الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. والثقة أو كما يسميها ويعرفها شيخنا ابن القيم هذا رزقني الله به الآن والله، يقول هي سويداء عين التسليم. نعم. ونقطة دائرة التفويض. نعم. وروح التوكل ولبه. نعم. ونسبة الثقة إلى الإيمان كنسبة الإحسان إلى الإيمان. نعم. ونسبة الثقة إلى التوكل. نعم. كنسبة الإحسان إلى الإيمان. أما الثقة. نعم. في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله عن ربه، لأنه لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي وما ينطق عن الهوى. فأنا أقول لأولادنا الآن جددوا ثقتكم في الله، جددوا ثقتكم في رسول الله، جددوا ثقتكم في دينكم الذي ارتضاه الله لأهل السماء والأرض، ومن ثم يستطيع أحدكم أن يستمد بعد ذلك من هذه الثقة في ربه وفي دينه وفي نبيه ثقته في نفسه. نعم. لأن الشاب إن فقد الثقة في ربه وفي دينه وفي نفسه وفي رسوله لا يمكن على الإطلاق أن يبحث ليجد ثقة في نفسه، بل ربما يصل إلى مرحلة التمرد الأخيرة ألا وهي مرحلة التمرد على الذات. نعم. إذن هي إخوتي الشباب في البداية ومشايخ الفضلاء قفز ذات الثقة. جميل. هذه الاختبار العسكري. جميل. الذي يختبرون بها الشباب في هذه القفزة، وكثير من الشباب يتردد ويتراجع ورغم أنه مطمئن أنه لن يهلك. وهذا العنوان كان محاضرة لشيخنا الحبيب أبي علاء في دولة دبي. جزاك الله خير. فهي قفزة الثقة. لتعلم أنني متابعك. جزاك الله خير شيخنا بارك فيك. قفزة الثقة أن تقفز أخي الشاب هذه القفزة وأنت مطمئن القلب راسخ اليقين أنك على دين عظيم لن تهلك طالما أنت به متمسك. شيخ من الشيخ أصحاب. وقضية الشباب أين هم وما السبيل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حالفه الشباب وخالفه الشيوخ. الأمة كما تفضل أبو أحمد، الأمة إنما تحيا بشبابها، لكن إذا تحرك الشاب بلا قضية بلا هدف يستحيل أن يصل إلى الثقة المنشودة. أحسنت. فما هي القضية؟ القضية تتلخص في سؤال يتألف من كلمتين. لماذا خلق المرء؟ إن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم هو ميثاق العبودية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فميثاق العبودية، العبودية اللي هي التسليم الكامل لله تبارك وتعالى، إما عن طريق الوحي المنزل وإما عن طريق بيانه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه العاطفة اللي الشيخ أبو أحمد يقول الثقة، هذه العاطفة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين هو الذي حرك الشباب. يعني احنا عندنا مثلا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الحاج في عكاظة ومجنة وفي المواسم بمنى، وهو يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. صلى الله عليه وسلم. يقول جابر وكان يمشي بين رحالهم يشيرون إليه بالأصابع وهو يقول هذا حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب. فيجتمع الرجل ويجتمع الرجلان فيذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الواحد القرآن فينقلب إلى أهله، فلم يمض وقت يعني كثير إلا وفي دور يثرب في كل دار من دور يثرب رجل يقرأ القرآن. حتى تواعدنا شعب العقبة. شوف بقى يقول جابر ائتمرنا وقلنا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ فاجتمعنا 70 رجلا وتواعدنا شعب العقبة. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه موجودا، فلما رأى هؤلاء الشباب قال يا ابن أخي أنا لا أعرف أحدا من هؤلاء، إني لخبير بأهل يثرب. هؤلاء أحداث شباب صغار في السن. صغار في السن. فلما جاءوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعونني على أن تطيعونني في المنشط والكسل وتنفقون في العسر واليسر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا تخافون في الله لومة لائم، وإذا جئت المدينة تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وأموالكم ولكم الجنة. فلما قاموا ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال أسعد بن زرارة وكان أصغر 70 قال رويدكم يا قوم إننا ما ضربنا إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مبايعتكم إياه تعني مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف وأن يقتل خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون على هذا فاقبلوه وأجركم على الله، أو أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فارفضوا يعني فهذا أعذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة فوالله لا نستقيل هذه البيعة ولا نقيلها. فقام هؤلاء 70 يأخذون بشرطة العباس العهد على النبي صلى الله عليه وسلم بما أخذ البيعة عليهم ويعطيهم على ذلك الجنة. 70 من خيرة الشباب الذي أقض مضجعهم، كيف يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف ونحن على ظهر الأرض؟ هي دي العاطفة التي نحن نفتقدها الآن، أو الأمة في إجمالها، وإن كنت يعني أرى مبشرات ورجوع الشباب بالألوف المؤلفة، زرافات وأحدانا بحمد الله تبارك وتعالى، وعلى المقابل هناك ألوف مؤلفة ضائعون، وهؤلاء أيضا نخاطبهم ونثبت الذين رجعوا إلى هذه حضيرة الإسلام مرة أخرى. هذه العاطفة، ما لم تكن هذه العاطفة هي الحرارة التي تحرك القلب، ما لم تكن هذه العاطفة موجودة، من الصعب جدا أن يبصر المرء هدفه. جزاك الله خير شيخنا. طيب كيف نحيي هذه العاطفة؟ حضرتك أنا أسف، الشباب أو اللي جم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلموا لم يكونوا أسلموا بعد، يعني ما ربهم الإسلام بعد، يعني فهم بعد أن تربوا بالإسلام بقوا شيء آخر، لكن جات منين العاطفة دي في البداية؟ يعني أنا برضو عايز أخاطب الشباب اللي لسه بعيد، يعني هو شيخ محمد جزاه الله خير بشرنا، وهذا رأيي ومعتقدي أن الأمة بالخير، نعم لا شك، وأن شباب الأمة فيهم الأمل، نعم بإذن الله تعالى، حتى التائهين الضائعين منهم زي ما قال الشيخ محمد، لعل الله عز وجل سخر هذه القنوات أنها توصل البيوت فيأخذ له لقطة كل يومين ثلاثة، نعم تحيي فيه شيئا. الشاهد الآن أن الشباب دول، يعني أنا أريد أن أستكمل حديثك الذي ذكرته وجزاك الله خيرا، وهو في المسند أيضا اللي عندي رواية المسند، في أنه قام بعد أسعد بن زرارة أبو الهيثم بن التيهان، نعم، فقال يا رسول الله أرأيت إن نصرك الله ومكن لك أتعود إلى قومك، أتعود إلى قومك وتتركنا أم تبقينا وتبقى معنا؟ سبحان الله العظيم. فبقول إن أبو الهيثم بن التيهان من أين أتى بهذا اليقين اللي احنا بنقول عليه الثقة، قفزة الثقة، من أين أتى أبو الهيثم بهذا اليقين كله أنه بيفوضوا مش على ما بعد البيعة، ده بيفوضوا على ما بعد التمكين. جميل، أنت هترجع مكة وتسيبنا ولا هتفضل معنا في المدينة؟ وهو وفي الوقت ده التمكين فين يا أبو الهيثم والدنيا فين رضي الله عنهم أجمعين؟ جميل. فالشاهد أن هذا يعني المعنى أريد أن أوصله إلى الشباب حضرتك، أن الشباب الصغير يقول لك طب تربونا، طب علمونا، طب فين المعنى ده اللي هو أنت على دين عظيم من البداية؟ الله يفتح عليك. ولا ينصرن الله من ينصر، أنصر تنصر، كن مع الله يكون لك. وليه رأي الشيخ؟ نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العباس، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. هو الإنسان إذا يعني الذي ميز هذا الجيل الفريد على كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك، قول جندب ابن عبد الله البجلي الذي رواه ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح، قال تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. نعم جميل. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم، لما قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده يشربونه شرب الماء. نعم. فيبقى الإيمان المتقدم هو الذي جعلهم يسلمون للقرآن. هو لماذا كثر الاعتراض على القرآن؟ ليس هناك إيمان، في اعتراض على آيات الكتاب، في اعتراض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك إن ليس هناك إيمان متقدم. لو هناك إيمان متقدم، وهو ده أتذكر الآن كلام ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له. نعم. مسألة الإيمان المتقدم هو ده الموضوع كله. نعم. أنا عايز أسأل شيخنا أبو أحمد في مسألة تعلم الإيمان، وأرجع لحضرتك تاني حالا، يعني إيه تعلم الإيمان؟ يعني إزاي الشباب يتعلموا الإيمان؟ أو يعني إيه؟ لا لا، يعني إيه الأول تعلم الإيمان؟ مش إزاي؟ أنا أود أن يعني أستثمر عبارتك الجميلة، الله يكرمك، لأنها من أعظم المبشرات لشبابنا. نعم. حتى لشبابنا التائه الضائع منهم. نعم. ألا وهو سؤالك البديع، هؤلاء لم يتربوا بعد، ومع ذلك نرى منهم هذا الحماس المتدفق لنصرة الدين. حتى قال أبو الهيثم ابن التيهان مقولته الجميلة بعد أسعد ابن زرارة رضي الله عن الجميع، أقول يجب أن نستثمر هذه الفطرة الأولى التي فطر الخلق، كل الخلق عليها، لدين الله تبارك وتعالى قبل التربية. أين أحسنت؟ قبل الترضيح. نعم. فهذا من أعظم الأسباب التي ينبغي أن نحييها في قلوب شبابنا وأولادنا، وأن نقول له اعلم بأن الله قد من عليك بأعظم دين وبأشرف رسالة، فلا ينبغي أبدا أن تهزم من داخلك. نعم. حتى قبل أن تجد المشايخ والعلماء اللي تجلس بين أيديهم لتتربى، اعلم بأن الله جل وعلا هو أول من رباك. نعم. فعلماؤنا يقولون في قوله، في قول الرب، في تعريفهم للرب، يقولون هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. انتهاء. الله أكبر. الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فأنا أقول لشبابنا واحدة واحدة، أنا أصلي على النبي وأنت تقولهم تاني. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تعريف الرب عند علمائنا الخالق ابتداء. أنا عايز أقول للشباب إن في فرق بين الرب والإله. نعم. والملك. نعم. فالرب يعني الخالق ابتداء. الخالق ابتداء الذي خلقك وأنشأك. نعم. والمربي غذاء هو الذي يربيك بنعمه، رزاك وكبرك. مربي. والغافر انتهاء. والغافر، الله أكبر، سبحانه وتعالى. فأنا أقول لشبابنا قبل أن يتربى الجيل القرآني الفريد على يد أشرف مرب عرفته الدنيا، على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا كلها، أقول كان هذا الشباب يحمل هذه الفطرة، فطرة الدين، يحمل فطرة الدين. أبو الهيثم من غير ما يتعلم بيقول له أنت هتنصر. نعم. هتنصر. لا، ولاحظ أن هؤلاء ما دخلوا الإسلام إلا من عام واحد فقط، على يد مصعب بن عمير. سبحان حتى لا تقول رسخ الإسلام ورؤس الإيمان أبدا. ومع ذلك هذه هي الفطرة التي أشار عليها شيخنا في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نعم. ولم يقل من ظهره، ولم يقل من ذريته. نعم. وأشهدهم، ولم يقل أشهده، على أنفسهم: ألست بربكم؟ قال هذه الفطرة الأولى التي فطر الله الخلق عليها، والتي قال فيها نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة. فنود أن أستثمر هذه الفطرة الإيمانية ابتداء في قلوب أولادنا حتى وهم على المعصية، لأقول له: تذكر أنك مسلم. الله أكبر. تذكر أن الله شرفك بالانتساب والانتماء إلى هذا الدين العظيم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأهل الأرض ولأهل السماء، بل هو دين كل الرسل والأنبياء. ثم بعد ذلك تعال معي لنتعلم كيف نجدد الإيمان في قلبك. جزاك الله خير. صح. نعم. نحيي الإيمان بقى. نعم. ننشط الإيمان. نعم. نعم. شيخنا ذكرتني بأن الله عز وجل اختار هذه الكوكبة الصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هعمل زيكم بقول: والحديث في صحيح مسلم في باب الإمارة الحديث الأول. جميل جميل جميل. هذا أيضا من التربية، هذا أيضا من التربية. أنا لا أصلا مش بتاع كده، أنا غلبان. الهم إن إيه الحديث ده؟ الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. من حديث عبد الله بن عمرو. أين من حديث عبد الله بن عمرو؟ ماشي. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر. الشاهد قد أصاب الأمة بلاء وفتن، ونعيش اليوم أمورا تنكر. تعلم الإيمان أريد أن يعني أن أضغط وأتكئ على هذه الجملة الليلة طويلا. نريد أن نعلم شبابنا الإيمان. أنا أقول أن هناك فيروسات للشهوات. لا. الشاب يلتزم ويسير في سبيل الدين ويحب الله ورسوله ويريد أن يطلب العلم، ولكن هناك فيروس شهوة موجود في قلبه ينشط أحيانا ويخمل أحيانا. نعم. تعلم الإيمان كيف يشغل؟ نعم. جميل جميل. إيه نعم. طبعا هو يعني مسألة الخطاب. نعم. الخطاب يعني ابن أنا القيم. أنا أقول زيهم الخطاب الدعوي في جديد الخطاب الديني. ما صحيح، وهي مطلوب. هي مطلوب. الحق أحق. مطلوب. يعني هو مسألة تجديد الخطاب الديني. أنا شايف برضو المسألة دي مهمة. وإن كان قد نخالف في توصيفها، لكن نحن نوافق على العنوان. ليه؟ لأني تدخل أي مسجد من المساجد لا تجد من يحيي قلبك بالكلام. أيوة الله. مجرد كلام إنشاء، حتى أصبحت خطبة الجمعة الآن كما يحدثني كثير من الناس، أصبح يوم الجمعة بعدما كان عيدا صار مشكلة بالنسبة لكثير من الناس. يصلي فين؟ يصلي فين؟ اسمع مين؟ واخدرك ازاي؟ ومن الذي يحرك قلبه؟ فالعلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هناك فرق بين وعظ الزاهد ووعظ العالم. نعم. الزاهد يقول لك اترك الدنيا واتبعني ونحن أبناؤها وعلى لبانها فطمنا. نعم. فيصعب أن يترك المرء الدنيا. أما العالم فيحبب المرء في الله فيسهل عليه ترك الدنيا. نعم. أنا عايز أقول مسألة إن مسألة الخطاب، خطاب القلب، يعني تعلم الإيمان مبني أساسا على التسليم. يعني أنا عايز بعد بعد مسألة مهمة وهي بعد ثبوت الخطاب. يعني ايه ثبوت الخطاب؟ ثبوت الخطاب ان تعلم ان الله عز وجل هو الذي خاطبك بهذا، وتتاكد ان هذا من لدن رب العالمين في القران المجيد اللي هو القران. ثبوت الخطاب يعني ايه خطاب؟ مش فاهم. ما ثبوت الخطاب احنا عندنا النص اذا اتانا. نعم. له وجهان، الوجه الاول الثبوت، الوجه الثاني الدلاله. اي نعم. خلاص. عندنا القران يقيني ثبوت، القران قطعي ثبوت. نعم. خلاص. آه. تبقى دلالته الدلاله. نعم. عندنا السنه فيها ما هو قطعي ثبوت وفيها ما هو ظني ثبوت. نعم. خلاص. انا اهم حاجه عندي اتاكد ان هذا الخطاب من قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خلاص. نعم. دين نمره واحد. نمره اثنين ان اسلم. ما هو اصل مساله التسليم دي اكبر مشكله لاعتراض، وسببها زي ما احنا قلنا ان الجيل الاول تعلم الايمان فسلم لكل شيء يأتي بعد، لم يعترض قط. يعني أنا الآن أذكر شيئا. تفضل تفضل. كيف يخرج المرء من ملك كبير بسماع آية؟ يعني لما أبو الدحداح كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مباشرة قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. جميل. الحائط، حائط أبي الدحداح ده كان 600 نخلة. نعم. 600 نخلة ده، والعرب معروف ثروة. ثروة وأي ثروة، كانوا يعيشون على التمر والماء. نعم. ده البضاعة الرائجة التمر، 600 نخلة. لما يقول أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي بآية لمجرد أن يسمعها، إحنا نقول إن كل ناس سمعوا الآية دي، من الذي بثق في ذهنه انه يتصدق على او ان يقرض ربه؟ هو ما انا بقول لك مساله جهاز الاستقبال. جهاز الاستقبال الجاهز لما نزلت الايه من لدى رب العالمين. الشاهد في المساله والجميل في الموضوع ان ابا الدحداح رحمه رضي الله عنه لما ذهب وقف على باب البستان ولم يدخل لانه لم يعد ملكه، لما قال يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني قاطع حائطي هذا ربي، فقالت ربح البيع يا ابا الدحداح، وخرج المراه وخرجت، لم تلمه لم تعنفه، ما قالتلوش ليه كنت تتصدق بنصفه وابقي نصف الاولاد والكلام ده. رجل يخرج بآية، أبو طلحة الأنصاري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حديث أنس في الصحيحين. لما نزلت هذه الآية جاء وقال يا رسول الله إن أفضل مالي بيرحة أو بيرحاء، وكانت قبالة المسجد ويكفي، النبي كان بيشرب منها، كان بيشرب منها. يعني أنا كان يكفي أبا طلحة رضي الله عنه أن يحتفظ بهذا البستان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منه الماء، صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول يعني إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأحب مالي، فضعها يا رسول الله حيث شئت. نعم. صلى الله عليه وسلم. فقال ضعها في أرحامك. نعم. المش كده كمان في كتاب الزهد لأبي داود السجستاني. نعم. أن ابن عمر لما مر على هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان له جارية يحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء اسمها رميساء، فلما مر على هذه الآية ووقف نادى نافعا وزوجه رميساء. وهذا عند العرب شيء عظيم، شيء عظيم لا يحتمل ولا يطاق. لا يحتمل ولا يطاق. فأنا عايز أقول هذه الاستجابة، يسمع ينفذ، هو ده مسألة التسليم، عنده الإيمان المتقدم ثم جاء النص، لا تلاقي اعتراض ولا تلاقي تأويل يعود على النص بالإبطال، إنما هو التسليم الكامل. الأمة دي دب فيها داء الاعتراض طبعا بأسباب كثيرة، التفرق والفرق الـ 72 والكلام ده، كل واحد يؤصل أصولا حتى يرد الكتاب والسنة بالأصول الفاسدة التي وضعوها لرد الكتاب والسنة. فأنا عايز أقول ثمرة الإيمان المتقدم التسليم. أنا بقول لكل شباب الأمة، نعم، إذا سمعت آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب له الأمثال ولا ترد. ما أجمل ما قاله أبو هريرة لابن عباس كما رواه الترمذي في سننه في مسألة الوضوء مما مست النار. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأ مما مست النار، فقال ابن عباس يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني أنا دلوقتي إحنا في الشتاء عايز أتوضأ، ما ينفعش أسخن ما يتوضأ بيها؟ أفلا نتوضأ من الحميم؟ يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجدوه في كتاب الله حلالا؟ فقبض أبو هريرة حصيات حتى ملأ كفاه بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. الله مع أن كلام ابن عباس كلام عقلي ومقبول، لكن الإشكال أن ابن عباس إنما واجه النص بجدل عقلي يعود على النص بالإبطال، وإلا لو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأبي هريرة إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ لما اعترض أبو هريرة، لكن الذي جعل أبا هريرة تقول هذا الكلام أنه جعل الجدل العقلي يعني في المقابل. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. نعم فلا تضرب له الأمثال وإنما قبله علم. شيخنا أبو أحمد معلش أنا هنتكل عن الشيخ أسحاق لحظات برضو أرجع للشيخ تاني إن في مسألة تعلم الإيمان. جميل. أنا شايف إن الشباب دول اللي قاعدين قدامي المسألة ما زالت مش واضحة في أذهان. نعم. يعني عايزين نقرب للشباب شوي. نعم. أنا عاوز أقول للشباب أريد أن أقول للشباب إن ابتداء ولد الحبيب ما هو الإيمان. جميل. تعرف ابتداء على الإيمان. نعم. لأن الإشكال كل الإشكال وقع في الأمة كلها بسبب غياب المفهوم الصحيح لهذه الكلمة الرقراقة الجميلة. نعم. وضلت فيه فرق كثيرة. فأنا نعم. أقول لأولادنا باختصار شديد نعم. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. واحدة واحدة برضه. قول باللسان نعم. يعني أن تنطق بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقر بلسانك نعم. وأن تعتقد بجنانك. بجنانك يعني بقلبك، الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان يعني بالقلب. ثم لابد ولد الحبيب وأخي الغالي نعم. أن تترجم هذا المعتقد إلى عمل، فالعمل من الإيمان نعم. لا يجوز لك البتة أن تردد بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقول أنا أعتقد ذلك بقلبي مع أنك مضيع للصلاة، مع أنك مضيع للصيام، مع أنك مضيع للحج وأنت تقدر على ذلك، مع أنك مضيع للعمل. لا يجوز لك هذا. فالعمل من الإيمان، ولا ينبغي أن تخرج العمل من مسمى الإيمان. أقصد عمل القلب وعمل الجوارح. هذه واحدة. أود مرة ثانية أو ثانيا أن أقول لأولادنا شبابنا الإيمان له أركان. لابد أن تتعرف ولد الغالي على أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثالثا لابد أن تعلم أن للإيمان طعمة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، والحديث رواه مسلم حديث العباس. لابد أن تعلم ولد الغالي أن الإيمان حلاوة، كما في الصحيحين من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما كره أن يقذف في النار. هذا الإيمان ولد الغالي وابن الحبيب له نور، له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند الحسن وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. أنا أعتقد أخي الحبيب الشيخ محمد أن هذه الأرضية الثابتة لابد أن نبدأ بها مع أولادنا وشبابنا ليتعرفوا على حقيقة الإيمان ابتداء قبل أن نعلمهم كيف يتعلم الإيمان وكيف يجدد الإيمان، بل هذا هو الدرس الأول في تعلم الإيمان اللي هو علم الإيمان. علم الإيمان ما هو الإيمان؟ علم الإيمان ما هي أركان؟ يعني هو ده اللي أنا بقوله الوقت إن اللي إحنا قلناه ده اللي حضرتك قلته اسمه علم الإيمان. أي نعم. مش عمل بقى الإيمان. لا لسه. بس لأنه لا بد من التأصيل العلمي قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه بأمرين بالعلم والعمل، فقال فاعلم وثنى واستغفر، فبدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فلا بد أن نؤصل لأولادنا حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان، ثم بعد ذلك نقول تعالوا بنا لنتعلم الإيمان. أنا لا أقصد أن نتعلم الإيمان من ناحية الأصل أو من حيث الأصل، بل أقصد أن نجدد الإيمان معه. جميل. أن نجدد الإيمان ولا بأس نتعلم من حيث الأصل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا ما أصلناه. نعم. لا، هو الله يبارك فيك يا شيخ محمد. فضل. المراد بالآية هنا ليس أصل الإيمان، يا نعم. أيها الذين آمنوا هو أثبت لهم عقد الإيمان، وإنما آمنوا يأمرهم أن يتعهدوا الإيمان في نعم. قلوبهم، وأن نعم. يجددوا الإيمان نعم. في قلوبهم. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم حين يلقى الصحابي أخاه هيا بنا نؤمن ساعة. نؤمن ساعة، هو لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد أن يجدد الإيمان معا. إذا جلس أحدهما مع الآخر وذكر الله عز وجل وتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الإيمان في القلب. ونحن ندين لله، نقول لأولادنا وأحبابنا بأن الإيمان ما يزيد بالطاعة وينقص المعصية. وهذا أول درس من الدروس في تعلم الإيمان، أقول أهجروا بيئة المعصية. كلام جميل، أول درس. كلام زي الفل. يعني إحنا الوقت بنقول علم الإيمان، الجملة اللي حضرتك ذكرتها الباب ده محتاج الولد يقعد يتعلمه بقى. نعم نعم. يتعلم الباب ده ويحفظه. ويحفظه. يحفظ الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. جميل. إن يفهم يعني إيه قول القلب ولا يا شيخنا، وقول اللسان ويقول ازاي. نعم. وعمل القلب ايه، هو عمل القلب وايه عمل الجوارح. لما يفهم الجمله دي الله يفتح، يبدا يتحرك على بصيره. ايوه. ونور. شيخنا علم الايمان ده يتعلمه فين؟ خليك في دي شويه يا شيخ، لان دي مهمه هنقف عليها. خليك في دي، ما انا بقول اهو احنا محتاجينها احنا والله. اسال الله يرزقنا واياك. نعم نعم. يعني اتفضل شيخ. اي نعم. طبعا هو يعني انا عايز اقول كما قال الشيخ ابو احمد، مسألة تعلم علم الإيمان. هذا العلم، تعلم العلم بيودي لثمرة الإيمان اللي هي التسليم. جميل. حديث احنا قلنا في البداية انه التسليم ماشي. لا بعد لا ثبوت لا الخطاب لا ماشي، بعد ثبوت الخطاب التسليم. يبقى التسليم. التسليم يبقى التسليم. كنت تقول يقود ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربه. هي دي المسألة اللي أنا عايز أقف عندها قليلا. فضل. وهي في معنى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسألة التسليم طبعا هذه الآية معروفة أنها نزلت في كما في حديث عبد الله بن الزبير. نعم. في الصحيحين أن الزبير بن العوام رضي الله عنه مع جار له من الأنصار تخاصموا في الماء. أرض الزبير بن العوام كانت أعلى من أرض الأنصار، فأراد الزبير أن يسقي أرضه أولا على أساس أن الماء ما فيش مضخات ماء وبتاع الكلام ده، فإذا كان الماء كثيرا فبيصعد إلى إيه؟ إلى فوق. فلما اختصم الأنصار أراد أن يسقي أولا، الزبير أراد أن يسقي أولا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمة عدل، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول الأول في ده أبي وأمي ونفسي كم أوذي صلى الله عليه وسلم. والثانية سبحان الله أن يستشار ويؤمر بطاعته في مية. الله في مية وفي سقي تفضل شيخ. نعم. عشان بس الناس اللي بيقولوا يعني أنتم أدرى بأمور دنياكم. لا لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم. أي نعم قالها، لكن أقصد يعمموها يعني. لا يعمموها يعني يأتي على مسائل الدين ويجعلها في الدنيا. يعني يأتي على مسائل الدين يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم. نعم. أنا عايز أقول السمة، السمة التي كانت في هذا الجيل، لماذا نصر هذا الجيل؟ الله يجزاك. هي مسألة التسليم. لا يعترض أكثر شيء ممض في هذه الأمة مسألة الاعتراض. اللي احنا شايفين ليل نهار سيلم الاعتراضات على صفحات الجرائد والمجلات، وكل واحد يجعل حكم الله عز وجل أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحكم الثابت. يعني كان زمان بنقول الأحكام اللي فيها أخذ ورد، لا الآن أصبحت المسائل التي ما كان أحد أصلا يجرؤ على أن يناقشها أصبحت الآن محل أخذ ورد. ومن مين؟ ممن ليسوا أهله. ده طبيعي لأن أهل العلم لا يعترضون، أهل العلم بالعكس ينظرون إليها كما يقول القائل: أمور يضحك السفهاء منها ويبكي عواقبها اللبيب. ونحن نرى أن هذا الداء الذي سار في الأمة الاعتراض على كل شيء. يعني أنا قرأت في الشهر قبل الماضي اعتراض من, من, من واحد بيكتب يعني يقول: لماذا لا تصلي المرأة وهي حائض؟ هذا أمر كتبه الله عز وجل عليها، لماذا يحرمها؟ يعني هذا هكذا يقول: لماذا يحرمها من أن تتصل بربها؟ والمرأة في فترة الحيض بتكون مكتئبة وحزينة وبعيدة عن ربها، لا عارفة تقرأ القرآن ولا عارفة تصلي والكلام ده، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم. لماذا؟ هذا أمر مستقر. شوف من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرورية أنت، أحرورية أنت الفرقة من الخوارج، إلى الآن ما اعترض أحد، أصبح كل شيء الآن قابل للأخذ والرد. هو ده أنا أعتقد أن هذا الأمر والذي جر الأمة إلى كل الويلات، مسألة عدم التسليم. يعني الصحابة رضي الله عنهم كما في مسلم، في رواه مسلم في صحيح من حديث أبي قتادة العدوي قال: كنا عند عمران بن حصين فحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، أو قال: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب، رجل من الجلوس، قال: يا أبا نجيد، إنا لنقرأ في الكتب أن منه سكينة ووقارا لله، وأن منه ضعفا. قال: فاحمرت عين عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحدثني عن كتبه؟ تقولي نقرأ في الكتب، ونقرأ في الكتب. فأعاد الكلام مرة أخرى فغضب عمران حتى هدأه الجلوس. قالوا: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه لا بأس، إنه طيب الهوى، حتى سكت. فما كانوا يعني يحتملون أن يخالف أحد النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال، يبقى تسكت تسلم. فهم؟ أهلا وسهلا. لم تفهم؟ خلاص يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم. فهو أنا شايف أن اللي شوف علم الإيمان، نعم، علم الإيمان ثمرته الكبيرة التسليم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا. ومن شأن الرضا ألا يعترض، ثم إنه انفساح القلب. يعني ودي من بركة الطاعة، أول ما الإنسان يطيع ينفسح قلبه، نعم، ويشعر بهذا الرضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في هذا الحديث. جزاك الله خير شيخنا. نعم. أنا يعني مش عايز أحول حواراتنا كلام نظري علمي، أنا عايز أسأل ببساطة وأنا شاب قاعد في وسطيكم، يعني أعمل إيه؟ جميل، تفضل. أنا قلت الخطوة الأولى أبا علاء يتعلم، هذه بعد التأصيل العلمي. نعم. الخطوة العملية الأولى العملية. أن يهجر بيئة المعصية، يهجر المعصية. نعم. إذ لابد من التخلية قبل التحلية. نعم. كما أصل علماؤنا. نعم. وأنا ألحظ هذه التخلية والتحلية في قول ربي جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى كما قال ابن عباس هي لا إله إلا الله، هي تحقيق التوحيد والإيمان. فلابد لشبابنا وأولادنا ابتداء أن يعلموا يقينا أن الإيمان لن يجد له طعما ولا ثمرة ولا لذة ولا حلاوة وهم غرق في بيئة الشهوات والشبهات. احنا قلنا أن في فيروسات الشهوات موجودة جوه قلبه، يهجر. يعمل ايه؟ يهجر. نمرة واحد، يهجر. كيف يهجر؟ كيف يهجر؟ عشان ما يبقاش كلامنا أيضا نظريا. أيوه. هو هذه البيئة التي غرق فيها في مستنقع الشهوات وسقط فيها في شباك الشبهات إنما هي بيئة الصحبة، الصحبة. فليتخذ القرار الآن برجولة، أنا أكلمه وقلبي يحترق لأنه ولدي. جميل. اتخذ القرار الآن برجولة بهجر الشلة، الصحبة التي أوقعتك في مستنقع الشهوات وأسقطتك في شباك الشبهات. نعم. لابد من التخلية. وأنا ألحظ هذا الجواب البديع من جواب العالم للرجل الذي قتل 100 نفسا. نعم. 100 نفس. عشان يقولوا للسبب، يعني الرجل قتل 100 نفس وأمر بس بالنقلة دي. النقلة دي نقلته، هي البداية. قال: اترك أرضك فإنها أرض سوء. نعم. واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. عايز أضيف بعد الهجر اللجوء إلى بيئة الإيمانية. جميل. يعني هو يترك بيئة المعصية ثم بعد ذلك أنا يعني لا أريد أن أتعجل في هذه النقلة. أقول خذ القرار الآن برجولة في هجر بيئة المعصية، سواء كانت هذه البيئة في النادي، في المدرسة، في الشارع، في البيت. نعم. لا أقول أجر البيت. لا. وإنما اجتهد في أن تغير بيئة المعصية في البيت إلى بيئة طاعة، وهذه الحقيقة تحتاج إلى جهد أو إلى عمل بعد ذلك. نعم. لكن إن استطعت أنت أن تهجر بيئة المعصية في أوقات المعصية لا تخضع ولا تذعن للمعصية، وإنما أهجر هذه البيئة في أوقات المعصية. جميل. بقدر المستطاع. ثم بعد ذلك تأتي الانتقالة العملية الأخرى، ألا وهي أن يذهب إلى بيئة الطاعة. أين تكون هذه البيئة؟ ابحث عن صحبة لك في نفس بيئتك ومدرستك وشارعك وناديك الذي أنت فيه، وحتما ستجد هذه الصحبة التي تحرص على تحقيق الإيمان. نعم. وتحرص على الطاعة. هذه الصحبة موجودة، لا يخلو منها زمان ولا مكان، بنص حديث رسول الله، لأن أبناء الله. الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، كما في صحيحين من حديث معاوية. نعم. رضي الله عنه. فأنا أقول لأولادنا أهجر بيئة المعصية، شلة السوء. نعم. صحبة الفسق والمعاصي، وابحث عن الصحبة التي تذكرك بالله إن نسيت، وتأخذ بيدك إلى الحق إن غفلت وسهوت. لا تصاحب إلا مؤمنة. أعلم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أخي، هب أن رسول الله الآن بين يديك يأمرك ويقول لا تصاحب إلا مؤمنة، ماذا تقول له حبيبي في الله؟ استجابة. ستقول سمعا وطاعة يا رسول الله. اعلم يقينا أنه كأنه بين يديك يأمرك، لأن سنته قائمة باقية بين أيدينا، فيجب علينا أن نمتثل الأمر النبوي وكأنه صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا، إن غاب عن البصيرة فالبصائر تسمعه وتراه. نعم. صلى الله. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا أكل طعامك إلا تقي. يبقى انتقل من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة. نعم. الخطوة العملية الثالثة يا شيخ محمد. نعم. بعد الصحبة. نعم. لاحظ أنني ما قدمت العبادات. وعن قصد. أي نعم. وعن عمد، لأنه لازال في مرحلة ضعيفة جدا. أي نعم. لو قلت له هيا الآن قم الليل، لا أستطيع. هيا الآن اقرأ الوردة القرآنية اليومية، لا أستطيع. ولذلك أنا أقول يترك بيئة المعصية وابحث عن الصحبة التي سيغار إن رأى نفسه مقصرا بينهم. أي نعم. ولذلك يعني تعجبني عبارة شيخنا ابن القيم. نعم. اضرب مع أهل كل عبودية بسهم. نعم. اضرب مع أهل كل عبودية بسهم. لو رأى هذا الابن الحبيب زميله في الجامعة يحمل كتاب الله جل وعلا على الكتب، سيشعر بضآلة وإن أظهر الاستعلاء. نعم. لكنه من جواه من داخله يخضع للحدن، يخضع لهذا. إن رأى أحد إخوانه وأقرانه يذكر طالبا بالصلاة أو يذكره بالسماع لمجالس العلماء، لو شافه بيحرك شفتاه. نعم. تقول إيه؟ يقول أنا كنت مستغفر شوي. وهكذا. يعني فالأمر الثالث الصحبة، الصحبة قلت ثانية الصحبة، ثم بعد ذلك يأتي العمل يا شيخ محمد. يأتي العمل. العمل. الإيمان العملي بقى. الإيمان العملي. عمل الإيمان. أول شيء كما أصلنا الآن أن العمل من الإيمان، فأقول ابدأ بالفرائض. نعم. ابدأ بالفرائض بالأركان. إصلاح الفرائض. لابد من تحقيق الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فابدأ بالفرائض. بل أبشر أولادنا أن الحفاظ على العبادة في زمنهم هذا كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. فاحرص على أداء الفرائض، يعني يلا بقى بسرعة ابدأ الصلوات، حافظ على الصلوات، وإذا سمعت المؤذن فاترك كل شيء في يدك وأسرع إلى بيت الله تبارك وتعالى، أنني أريدك أن تدخل إلى المسجد قبل أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة، أريد أن تصلي ركعتي تحية المسجد، وأريد أن تصلي النوافل، لأن هذه الصلوات تهيئ قلبك للوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات في صلاة الصلاة. الصلاة. نحافظ على الصلاة الأول قبل أي شيء، لأن ده الركن العمل الأول. نعم. هو خلاص ردد الشهادة بلسانه. نعم. واعتقد. نعم. قلبه. نعم. لابد أن يترجم هذا بجوارحه، والترجمة الأولى في المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله جل وعلا، لا ينبغي له أن يتخلف، لا يجوز لشاب من أولادنا أن يتخلف عن الجماعة بغير عذر، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع للنبي سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. من كلام ابن مسعود. من كلام ابن مسعود. نعم. لكن له حكم الرفع. نعم. كما هو معلوم. نعم. فإذا الشاهد أنني أود أن أحذر شبابنا أن من تخلف عن الجماعة يخشى عليه النفاق. أيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم. معلوم. نعم. طيب يبقى إذن يحافظ على الصلوات. ممكن أقول له كمان حاجة رابعة يريد. مستحلة جميلة قوي. يريد يحافظ على أن يقرأ وردا يوميا من كتاب الله جل وعلا ولو بدأ بوجه واحد بصفحة واحدة، مش هتخسر حاجة أخي. ضع كتاب الله على كتبك، على كتب المذاكرة، وقل اللهم إني أشهدك أني أبدأ يعني بكتابك لتيسر لي هذه الكتب. أنا لا أقول بأن هذا دعاء ثابت عن النبي أبدا، وإنما أقول ابدأ بكتاب الله تبارك وتعالى، واجتهد اجتهد أن تتدبر ولو في آية في كل مرة، آية واحدة. وأنا أثق بإذن الله تبارك وتعالى أنه ستأتي اللحظة حتما التي ستدمع فيها عينه، وسيرق فيها قلبه، وسيخشع فيها ويلين فيها جلده. أنا عمال وإنت بتقول، وأنا كنت اقترحت على الشيخ ولكن رفض. نعم. إني نفسي أقول لكم طب ما تسمعون قرآن يا ناس. الله. فشيخنا حتى آيتين وننزل من القرآن. طب أنت الأول. يبدأ الشيخ. هنزق. لا لا لا. وشيخنا يعني. حمزرة مستهلك. وننزل من القرآن بس. حمزرة مستهلك والله. وننزل. بعدين ما الناس سمع في الأشرطة. وننزل من القرآن. خلينا بس في العمل. وننزل من القرآن بس. الله المستعان. وننزل من القرآن بس. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والله أنا والله شيخنا أنا شايف. يعني علم الإيمان يعني نعم. إذي القضية اللي طرقناها وسبحان الله العظيم يعني هي اللي وجهت المجلس الليلة. نعم الله. علم الإيمان نعم. وعلم الإيمان القرآن نوره وزاده وطريقه والسنة مفتاحه. والله نعم. القرآن والسنة. يعني لو أن الشاب في بداية التزامه في بداية طريقه أول حاجة مسكها المصحف نعم وبدأ يتعلم التجويد، يتعلم يقرأ قرآن، ورزق حب القرآن وأشرب قلبه حب القرآن سائد في الدنيا استقامت قضيته. نعم. استقامت قضيته. شيخنا الشيخ مصحف كنت عايز أكمل ما أنا هقول لك أهو بعد إذن حضرتك إن إحنا خدنا في تعلم الإيمان التسليم من كلام حضرتك وبعد ثبوت الخطأ ثم هجر بيئة المعصية والانتقال إلى البيئة الإيمانية وأعمال الإيمان. فحضرتك أنا لا أنا عايز أتكلم والقرآن. أنا عايز أتكلم أوضح للكلام برضو الشيخ أحمد. عايز أقول أهمية نعم. ما أهمية ترك بيئة العصيان؟ أهمية لماذا يترك بيئة العصيان؟ جميل جزاك الله خير أحسنت. عايزين نشجعه ليثمرة ليثمرة نعم. من أخطر أمراض القلب نعم. الفتاكة التي قلما يشعر بها أحد ولا يراها إلا أهل البصيرة إلف العادة. إلف العادة. إلف العادة. نعم. إلف العادة. هذا هو الذي يقتل القلب بغير أن يشعر المرء بهذا المرض الفتاك. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى المسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر أو أن يسكن في بلاد الكفر أو أن يقيم بين ظهران أو أن يقيم المشركين. بين ظهران المشركين. نعم. لماذا؟ لماذا؟ ليه؟ لأن المرأة إذا ذهب إلى بلاد الكفر فرأى المناكير. يتعود نعم. قلبه شيئا فشيئا نعم. حتى لو رجع إلى بلده فرآها لا يتغير قلبه نعم. وأنا أقول يعني شيء أنا يعني رأيته بنفسي لما سافرت إلى بعض البلاد نعم. الغربية وبعدين ذهبت أشتري شيئا من المدينة اللي أنا كنت فيها. فأول ما يعني وأنا ماشي في الشارع لقيت بقى إيه طابور على سينما وبعدين بيعملوا كل حاجة بقى لحد ما وصل شباك تذاكر. فأنا أول ما شفت المنظر كأني رميت بحجر. شعر قلبي جماعة أصحابي كانوا متقدمين علي يعني ماشيين قدامي لقيتهم بيضحكوا كده ضحكة خبيثة كده. المهم قضينا المشوار رجعنا إيه يا جماعة أنتوا بتضحكوا ليه؟ قالوا إحنا قلنا سننظر إليك هل سيظهر على وجهك ما ظهر على وجوهنا أول مرة لما وطئنا هذه البلاد أم لا؟ فالحقيقة يعني أكون إنه أول مواطئ البلاد كان حصلوا اللي حصل وبعد كده تعود بالضبط بعد كده تعود. هذه المشكلة يعني يقتل قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ليه؟ لأن هناك البلاد يقول لك الحرية الكاملة أنت تدخل المسجد فأنت حر. تجد على باب المسجد رجل يضاجع مرأة هو حر تاخد لك. فهي ده الإشكال يعني الرجل الذي قتل 100 نفس ده لماذا قال له الراهب العالم مش الراهب العابد لماذا قال له اخرج من ارضك ارض السوء واذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. الحاجه الاولى نعم انه معنى ان يقتل 100 نفس في بلد يبقى لا أمل في هؤلاء، بلد سوء. كله خايف منه، كله خايف منه، بل بالعكس ممكن يبقى هو يعني عمال يؤزه على الشر أزا عشان يتقي شره. نعم. لو لقاه بيكف عن القتل يقول له ايه اللي حصل يا ابو سباع، انت عيان ولا ايه؟ انت بعدش فتيت البلد شهرين ما قتلتش حد ولا بتاع. كل ده عشان يتقي. فهم يؤزونه أزا على المعصيه. فبلد يقتل فيها مئة نفس لا تجد من يقف يقول لهذا قف، دي بلد، هذه بلد سوء. الحاجه الثانيه، البلد اللي فيها اهل الصلاح الاخيار دول الذين لا يسمحون لمنكر ظاهر ان يكون بين ظهرانيهم، ودي من علامات صحه المجتمع. مساله انا مالي، يرى المنكر فيسكت، يرى سب الدين فيسكت، يرى المعاصي جهارا نهارا. النهارده في مصر اكبر جماعه هي جماعه الاناماليه، الاناماليه اللي هم وانا مالي. لا يعني مساله السلبيه دي، السلبيه دي. انا ما بقولش الواحد يرى منكرا من المناكير ادخل واعمل المعركه. ما اخذ لا يكون حكيما. انا جربت هذا لما كنت امشي مثلا بجانب مدارس البنات. نعم. عندنا اجد ولد واقف مع بنت. نعم. انا ما ادخلش عليه مباشره واقول له ايه يا ابني اللي انت عامله ده والكلام ده، ليه انه هيعمل فيها راجل. اي نعم صحيح. وازاي قدام البنت انا هزقه والكلام ده وبتاع. لا انما بناديله اقول له انت اسمك ايه، واحطه تحت ايدي كده وبتاع، وانت اسمك ايه يا ابني وبتاع الكلام ده. طب يا اخي ترضاه لاختك، ترضاه لكذا لكذا. انا شفت ان في كثير منهم كان يضع وجهه في الارض حياء. نعم. حياء. فانا عايز اقول يعني ممكن انا اغير، بس مش لازم اعمل معركه، مش لازم اعمل فساد. جميل. يعني اغير المنكر بلا منكر، بغير منكر، بغير منكر. نعم. وامر بالمعروف المعروف. نعم. كما هو. نعم. فانا عايز اقول يعني هذا العله في هجر اماكن السوء، حتى في حاجه اسمها الهجره الشعوريه. اي نعم. الهجره الشعوريه يعني انا دلوقتي موجود في بيت، والبيت ده موجود فيه مثلا تلفزيون، والاهل مش مستجيبين معايا، وبيجيبوا مسلسلات وافلام وبتاعوا الكلام ده، وانا مش قادر اعمل حاجه، مش لازم اعمل معركه. صحيح. فالانسان لابد ان يكون سفيرا جيدا لدينه. كلام جميل. يقول لك من يوم ما التزم الولد قليل الادب، ومن يوم ما التزم وهو غليظ والكلام ده. هو انا عارف، انا بعذر بعض، اعطي بعض العذر الشباب بعض العذر، ضارب لخمه مش عارف يعمل ايه، والسبب في ده قله العلم. السبب في هذا قله العلم، بالاضافه للمحور الاخر الذي ارجو ان يعني يبسطه ابو احمد برضو نتكلم فيه، وهو انا صاحبت لكننا جميعا اقران، فلا بد لنا من راس. يعني احنا دلوقتي احنا خلاص الصحبه الجيده، بقول لك اذا علمت ان في مثلا في بلد من البلدان عالم من العلماء ارحل، ما انت بتروح تتفسح وتطلع على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي ليل نهار ولا تشعر اطلاقا انك انت قطعت مسافه. اجعل يوم الجمعه ده هو يوم قلبك، تذهب الى العلماء تسمع والكلام ده مع الصحبه، لكن لابد ان يكون هناك راس لهؤلاء جميعا. يفدعون اليه في الملمات. نعم. يسالونها عما استشكل عليهم. نعم. لابد من دليل يعني في الطريق. أيوة. الله لازم لابد من طريق. في الحقيقه انا عايز اركز على اعمال الايمان. جميل. زياده شويه. جميل. يعني اركز فعلا على قضيه الولد ده، يعني سبحان الله العظيم. في مساله هجر العادات، في منزلة اليقظة في منازل السائرين، أو إسماعيل الهروي لما يقول على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعم، والمرتبة الثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، ثم ذكر قال وجماع ذلك كله هجر العادات. جميل. هجر العادات. جميل. فهي قضية الهجر اللي الشيخنا قال إن هقول لك ثمرات الهجر ده إيه. فعلا، لأن كثرة المساس تفقد الإحساس. نعم. يعني كثرة ملاحظته للمعصية، يعني بنقول إن احنا دايما لو حد فطر في رمضان يبقى أمر مستهجن ومستنكر وكبير، لكن بنشوف تاريخ الصلاة والصلاة أعظم، ما حدش بينكر عليه. وأمر مش مستهجن، الناس كلها ماشية في وقت الصلاة والمساجد مفتوحة والناس بتصلي والناس شغالة عادي، ولا أثر فيهم الأذان. نعم. ولا جرهم الكلام. فمسألة إحياء القلب بهجر العادات. جميل. ما أجمل وأروع قول شيخنا ابن القيم رحمه الله إذ يقول ما عاد الرسل إلا العادات. نعم. ما عاد الرسل إلا العادات. لكن لي أبا علاء أن أقول بأن هجر العادات لا يقدر عليها شبابنا في مرحلته الأولى على طريق تجديد ما تخلينا نقولها تبديل. يعني هجر العادة تحتاج إلى أن يرتقي الشاب إلى مستوى معين من مستوى الإيمان. أنا أخاطب شبابنا الآن. أنا أخاطب شبابنا الآن، وكما تفضلت لا أريد أن أنظر بعيدا عن الواقع. أنا أخاطب ولدي وأخاطب ولدك وأخاطب ولد الشيخ. أقول الخطوة العملية الأولى أن يهجر أولادنا بيئة المعصية أيا كان موقع هذه البيئة. الخطوة الثانية أن يبحثوا عن بيئة الطاعة أيا كان موقع هذه البيئة. جميل. بين الصحبة من أقرانهم، لأنه مستحيل أن يصاحب الشيخ أو أن يصاحب من هو أكبر منه. صحيح. وإنما قل بين أقرانك ستجد من هو على الالتزام، فاصحب هؤلاء واترك الشاب الذي يمدك بالشريط الفاضح والذي يمدك بالمجلة العالية. لأنما اصحب الشاب الذي يمنحك شريط عالي من العلماء، الذي يذكرك بحلقة للشيخ الفلاني. ثم بعد ذلك ذكرت المرحلة الثالثة العملية، ألا هي أن يبدأ الشاب بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. ثم الخطوة الرابعة أن يحافظ على الورد اليومي من القرآن الكريم. نعم. لأن القرآن كما تفضلت هو حبل الله المتين الذي سيصله به تبارك وتعالى. نعم. ولا ينبغي له في زمان الفتن هذا أن يهجر كتاب الله عز وجل، بل قلت ينبغي أن يحمل كتاب الله فوق كتبه حتى هو في طريقه إلى المدرسة أو في طريقه إلى الجامعة. نعم. ليرسل رسالة إلى أقرانه من الذكور والبنات أن هذا الرجل قرآني. نعم. ورباني. نعم. النقطة الخامسة وهذه التي أشار إليها الشيخ، وهذه في مواصلتنا للطريق، وأنا أتعمد أن أبدأ بهذا التدرج. جميل. لأنه لا يمكن أبدا أن يرتقي إلى مرحلة المداومة على الورد اليومي قبل هذه الأمور. صحيح. ثم أقول له بعد ذلك احرص على أن تختار لنفسك مجلسا من مجالس العلم لعالم رباني أو لداعية صادق، لتجلس بين يديه ليجدد معرفتك بربك ومعرفتك برسولك ومعرفتك بنبيك، وليجدد الإيمان في قلبك. لأن هذه البيئة هي التي تجدد الإيمان وتجدد معرفتك بالله سبحانه وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سترجع حتما بقلب مختلف. وأنا أقول لأولادنا في دروس الشيخ وفي درس في المدينة المنصورة، بفضل الله جل وعلا أرى جل من يجلس بين أيدينا من شباب الجامعات. صحيح. من شبابنا، وأرى أعدادا، يعني أرى آلافا مؤلفة والكل يعلم ذلك. يأتي الشاب بقلب ويرجع قلب مختلف. لا أقول بأنها يعني فتوة منا، وإنما هو فضل الله جل وعلا، لأنه يسمع عن الله ويسمع عن رسول الله. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها، ولم لا، وهي كلمة الله جل وعلا وكلمة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد أن يسمع شبابنا في مجلس العلم كما ذكر الشيخ، وأن يصطحب معه خلانه وإخوانه وأحبابه، ليجلس بين أيدي العلماء الربانين ليتعلم عن الله تبارك وتعالى. ثم تأتي الخطوة الخامسة أو السادسة، ألا وهي، وهذه بالترتيب هذا، اجعل لنفسك لحظات مع الله في وقت السحر. نعم. ولدي الحبيب، والله والله إن دخلت هذه المدرسة تغير قلبك وتغير بصرك. نعم. وتغير وجهك وتغيرت جوارحك. والله ما خبت وفشلت وسقطت في مستنقع المعصية إلا بعدما هجرت مدرسة الليل. لا. الليل أنس المحبين. لا. وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه. نعم. ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. نعم. حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش خلا كل حبيب بحبيبه. أين حبيبك؟ نعم. ولذلك يقول شيخنا ابن القيم القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء. فاصل، طيب نكمل بعده إن شاء الله. الله يكرمك شيخنا، جزاك الله خير. لا أنا كنت بعد إذن المشايخ، يعني نحن نريد أن نأخذ فاصل خمس دقائق لننتقل لنقلة. أنا آسف شيخنا، أنا لم أقصد مقاطعتك. لا حسن، لا حرج. أنت أمير الجلسة، حضرتك كمل اللي أنت بتتكلم. لا خلاص إن شاء الله نلتزم بإذن الله. الله يبارك فيك. يعني انا احبكم في الله والله، وانا لما بتعامل مع يعني مشايخنا، شيخنا الشيخ ابو اسحاق وشيخنا الشيخ ابو احمد، يعني ايه براحتي حبايبي واخواني، وانا احبكم في الله ايها الاخوه. ما زلنا معكم. اوعى تحول، هم دقيقتين ثلاثه بالكثير، ارمي الريموت كنترول من ايدك وما تلقفش التليفون، ما حصلش حاجه خليه مقفول. هم دقيقتين وجاي لك. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، نحن نحبكم في الله. بلسان الشيخين، الحب في الله هو الامتداد الشعوري بيننا وبين الأمة، لا نملك غيره. الحب في الله والحرص على النصح وتمحيض النصح للأمة صغارها وكبارها، رجالها ونسائها. من أجل ذلك كانت هذه اللقاءات والحوارات والحلقات. إخوتي، كانت اللقاءات الأولى الأول وهذا هو الثاني بعنوان الشباب والالتزام، هموم وآمال. حاولنا يعني أن نكون واقعيين بقدر الإمكان، بكل ما نعلم أن نكون واقعيين. كيف أدلك وأخذ بيدك إلى طريق الله سبحانه وتعالى؟ وكان لقاء الليلة بدايته في هموم الشباب وآماله، بث الثقة في قلوب الشباب. إنني أطالب الآباء، وكما ذكر الشيخ أبو إسحاق حفظه الله في اللقاء الماضي، أن كلمة أنت فاشل كلمة محبطة، فإياك أيها الأب أن تفعل، وإنما بث الثقة في نفوس أولادك يكونون صالحين إن شاء الله، يكونوا صالحين إن شاء الله. وأنت أيها الشاب، وإن قيل لك 100 فاشل فلست بفاشل إن استمددت الثقة من الله والعون والتوفيق منه جل جلاله. ثانيا، للشباب قضية وهدف. حدد هدفك تصل، واجعل الوصول إلى الله قضيتك تصل. وأنت بالله شيء، وإن فقدت دينك فلست بشيء. ثالثا، تعلم الإيمان، وأوله ثبوت الخطاب والتسليم للخطاب. وذكر الشيخ أبو إسحاق جزاه الله خيرا كيفية استسلام أبو الدحداح وعبد الله بن عمر وغيرهما للآية. يسمع آية زي ما قلت أنت، يا ما سمعت قول الله جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فكرت تقرض ربنا؟ أقرضت إيه؟ وهكذا. ثم في تعلم الإيمان، اولا كما ذكر ابو احمد شيخنا الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا، هجر بيئه المعصيه. وذكر الشيخ ابو اسحاق فوائد هذا الهجر، ان كثره المساس تفقد الاحساس. ثم الانتقال الى بيئه ايمانيه، وهذه البيئه كما ذكر ابو احمد الشيخ محمد انه ينبغي ان الانسان يبقى مصحفه باين. البيئه الايمانيه ينبغي ان يكون ذكر لله باين، تسميعه للقران باين، خروجه إلى الصلاة باين. بيئة إيمانية. ثم عمل الإيمان، وأوله الصلاة وإصلاح الفرائض. وليست الفرائض هي الصلاة وحدها، بل الفرائض غض البصر عن الحرام، الفرائض بر الوالدين، من الفرائض إصلاح الفرائض جملة. ثم القرآن، وختمنا قبل الفاصل بالخلوة في السحر. قالوا ما بالنا نرى أهل القيام أحسن الناس وجوها؟ قالوا لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره. فلذلك أخلوا مع ربك. وكتير قلت يا شباب إن في الغرب كل واحد مربي له كلب واللي مربي له قط. ايه ده؟ يقول لك كاتم الاسرار بيشتكي له ويوشوش له ويحكي له عشان الكلب مش هيفضحه. فشوف كيف ذهب بهم الكفر، وتعالى لترى كيف ذهب بك الاسلام. ان الله معك، يسمعك ويراك، اقرب شيء اليك، وهو سبحانه وتعالى اعلم شيء بك وأنفع شيء لك وأرحم بك من أمك بل من نفسك. فاشك همومك واطلب العونة عنه. ثم آثر الشيخان الكبيران حفظهم الله شيخ أبو إسحاق والشيخ محمد، أن نبدأ في استقبال مكالماتكم لتبسوا أنتم قضاياكم ثم ننظر في المسألة. فهل من اتصال الآن؟ هل من اتصال يا جمال؟ الله يرحمك يا جمال يا عمارة. أقول نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. أرحب بمشايخ الأفاضل الشيخ أبي إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب. أهلا بك. وأنا أود أن أقترح على قناة الحكمة وعلى قناة الرحمة وجود الشيخ محمد حسان أن يكون هناك اهتمام بمشاكل الأمة، بما يحدث مثلا في العراق، ما يحدث في فلسطين. فمثلا في غزة الآن يوجد حصار وهناك من يموت جوعا ولا يوجد دواء، ويجب أن نقترب هؤلاء. وفي دول المغرب الإسلامي هناك خذلان شديد للدين. نعم، جزاك الله خيرا، وإحنا أخذنا منك فائدة مهمة، وهي أن يتعرض المشايخ لمشاكل الأمة ونصح شباب الأمة في مشاكلهم هذه. نعم، اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله أن أنا سمعت حضرتك وأنك أنت كلمتني. أنا كنت بحضر لحضرتك دروس في مجال العلم في مسجد الفتح، بس الحمد لله يعني هو أن أنا بقالي كتير مش بحضر مجال العلم، بس أنا برضه ما بقيت حضرتك ما بكونش هناك في جماعة الفتح. بس أرجو منك أنك أنت حضرتك تدعي لي والشيخ محمد حسان ربنا يجزيه عنا خير، والشيخ أبو إسحاق ربنا يكرمكم يا رب جميعا، ويبارك في عمركم ويبارك في أعمالكم ويبارككم في أولادكم وفي صحتكم وفي أعمالكم. آمين. حيا قيوم، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتك على الإيمان وأن ينجيك من الفتن وأن يرزقنا وإياكم الجنة. نرجو من الإخوة اللي هيتصلوا، إحنا عايزين نسمع يعني القضية اللي إحنا بنتكلم فيها، الشباب والالتزام، هموم وآمال تحديدا في القضية ديك. حد يكلمنا وإحنا عشان المشايخ يردوا، نستغل هذا الوقت وهذه الفرصة. نعم، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. زحرك شيخ محمد. أهلا بيك. السلام عليكم. زحرك شيخ محمد. يا مرحبا. زك شيخ محمد حسين. أهلا أهلا شيخ أبو صحاب. والله حضرتك الموضوع ده مهم جدا جدا، وبصراحة أنا مستمتع أنا طبعا شايف حضرتك والشيخ محمد حسين والشيخ أبو صحاب وكده، والموضوع مهم جدا. يعني الواحد بيمشي في الشارع بصراحة بيلاقي يعني للأسف في كل خطوة يعني بنت وولد ماشيين ومفيش التزام خالص من ناحية الأهل ولا أي حاجة. وطبعا للأسف يعني الواحد مش عارف يتكلم إيه، ولو واحد دخل يعني مش عارف يعني الواحد يقول إيه بصراحة. وموضوع مهم جدا، وريت صارت توصل الأباء إن هم يهتموا بالبناتهم، لأن قدام عيني والله بيبقى راكب مثلا أي مواصلات البنت تبقى مثلا رايحة مع واحد شاب أو حاجة مشوار أو حاجة زي كده، تقول لوالدتها في التليفون في الموبايل إن هي مع صاحبتها وتكذب، والواحد بقى مش عارف يقول إيه. يعني ربنا يستر علينا وعلى جزاك الله خير. شكر الله لك، بارك الله فيك يا شيخنا. أنا كنت فعلا عايز أثير هذا الموضوع قبل الاتصالات، وهو قضية فتنة النساء والشباب يعملوا ايه في وسط هذا العري الفاضح وجرأة البنات وسهولة المعصية. عاوز حلقة كاملة، عاوز حلقة الحقيقة، عايز حلقة. الشهوات هي اخطر شهوة. ما دي اللي انا كنت محضره النهارده، من قدر الله وشاء فعل ان الموضوع طلع من السكة تانية. هل تسمح لي ابو علاء بعد اذن الشيخ ابي اسحاق أن أحيي ابننا الحبيب وأخانا الغالي الذي ابتدأ الاتصال الأول؟ نعم. حين أراد من المشايخ أن يتكلموا عن قضايا الأمة. نعم. أنا أحيي هذا الحماس في الشباب، جزاك الله خير، وأحمد له هذا الشعور النبيل الطيب، وهذا إن دل فإنما دل على صدق هويته وصحة انتمائه لهذا الدين، وأنه بالفعل يحمل هموم دينه وهموم أمته. نعم. أود فقط أن أضع ضابطين. الأول أن مشايخنا بفضل الله تبارك وتعالى ما تركوا أبدا قضايا الأمة. نعم. يعني أرجو من أولادنا وأحبابنا أن يطرحوا قضية من قضايا الأمة لم يتكلم فيها شيخنا ولم يتكلم فيها علماؤنا. نعم. وأنا أقول دائما العالم لا ينبغي أن يكون بطرحه في جانب، وأن تكون الأمة مشكلاتها وأزمتها في جانب آخر. نعم. وإلا فما من قضية من قضايا الأمة القديمة أو المعاصرة إلى ومن هذا إلا وطرحها وتحدثنا فيها، لكننا تحدثنا من منطلق الشرع، من منطلق كتاب ربنا وكلام نبينا. نعم. أما إن كان شبابنا يريدون أو ينتظروا من المشايخ أن يؤصلوا تأصيلا سياسيا أو أن ينظروا تنظيرا سياسيا، فلن يجدوا هذا عند المشايخ، وإنما الأمة تنتظر من المشايخ أن يطرحوا الحل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بعيدا عن هذه التحليلات السياسية وعن هذه التحليلات الاستراتيجية. أقول لك محلل استراتيجي ومحلل بطيخي وكلام ده ليس هذا عندنا، إنما نقول قال الله قال الرسول، لأننا ندين لله أنه ما من أزمة الرسول في القضية دي. أيوة. أما من أزمة ولا مشكلة إلا وحلها في كتاب ربنا. نعم. وسنة نبينا. نعم. الضابط الثاني، أنا أرجو من أحبابنا وشبابنا أن يعلموا أن الحماس وحده لا يكفي. صحيح. وأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر من حيث نريد النفع. نعم. وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. نعم. جزاك الله خير. أنا دايما نقول فعلا هذه الجملة، أن الإخلاص ليس وحده، بل لا بد من الصواب. أي نعم. أن يكون العمل صوابا صالح إلى كون إلى كونه خالصا. نعم. والصواب دايما أقول برضو للشباب أن خبرة العلماء وخبرة المشايخ، أنا بقول للشباب أن المشايخ واقعيين جدا. ليه واقعيين؟ عايشين واقع. نعم. الشيخ أبو إسحاق عنده حاتم في سنكم. نعم. في سن الشباب. نعم. والشيخ محمد حسان عنده أحمد. نعم. في نفس السن، وعندي معاذ في نفس السن. نعم. في نفس السن يعني. نعم. هؤلاء صحيح. الثلاثة صحيح. في نفس السن اللي هم في جامعة، في أولى جامعة وهكذا. الشاهد أن القضية أن الشباب ينبغي أن تعلموا أن المشايخ واقعيين وعايشين الواقع. نعم. ولما يكلمك في قضية فلسطين ولا قضية العراق ولا قضية غيرها، بيكلمك بعلم مع خبرة. نعم. خبرة الدعوة. نعم. مش خبرة الدعوة اللي هي السنين العشر سنين اللي فاتت، لا، خبرة الدعوة من أيام فتنة الحجاج. بيكلمك عن فتنة، بل من فتنة الخوارج. من فتنة الخوارج قبل. نعم. قبل الحجاج. نعم. مع عبد الله بن عمر. نعم. بيكلمك عن القضية في الدولة العباسية والدولة الأموية، وكيف كان يعني القضية دي مش جديدة يعني. لما سقطت بغداد، وكلمنا عن سقوط مراحل سقوط بغداد على مدار التاريخ. نعم. كان ده الموضوع. إن هي دي السنن الكونية التي ينبغي أن يدرسها الشباب، ولذلك لا ينبغي أن يخدعنا حماس الشباب. يعني أنا أريد أن أضيف الضابط الثالث الكلام حضرتك، إن الداعية مش بيتكلم في اللي هم عايزينه، أو الطبيب مش بيعمل للمريض أن يضغط علينا حماس، أو لا يعالج بالطريقة اللي ترضيه، وإنما ينبغي على المريض أن يرضى بعلاج الطبيب إذا رضيه طبيبا يعني. جزاكم الله خير يا شيخ. لكن قضية البيت بقى، يعني لو بثثنا نصيحة للبيت عشان موضوع البنات اللي بيخرجوا من البيت، خارجة من البيت بالشكل ده ومتأخرة، وابوها وامها مش مراقبينها ومش ضبطينها ورا. نعم. شيخ أبو إسحاق يقول ايه؟ والله طبعا هذه مشكلة ترجع في الأصل إلى الغيرة. الغيرة. الغيرة. والحقيقة الغيرة هي الوقود الذي يحرك القلب. قلب بلا غيرة لا يساوي شيئا. نعم. حتى الإيمان نفسه. نعم. الإيمان هو غيرة على محارم الله تبارك وتعالى. نعم. غيرة على التوحيد. نعم. فالحال البيوت اللي هي تركت البنات يخرجوا إلى الشارع لبس الستريتش ولبس البديهات ومتبرجة، ونراهم الحقيقة في الشوارع والكلام ده، أنا أتعجب يعني كيف نظر الأب إلى هذه البنت وقد وهي وقد نعم جسمت عورتها وأبدت مفاتنها، كيف ليس عندها، كيف لم يشعر بشيء من الغيرة أن تخرج البنت هكذا؟ عشان كده أنا بقول يعني في مسألة الغيرة اللي هي أصل حقيقة الانتماء، هذا جيل ضائع، الجيل هو الذي ترك أولاده وهكذا، جيل ضائع لا ينتمي. الانتماء الحقيقة داعية للانحياز على طول. نعم. أنا أحب ديني، أنا أنتمي لديني، أنا لا أخالف في دقيق ولا جليل. عشان كده الحقيقة أنا يعني شايف أن المسألة دي تحتاج إلى شيء من البسط الهادئ المرتب. نعم. يعني أنا شايف أن المسألة كبيرة. نعم. ليست مسألة صغيرة. نعم. حتى يستوعب الناس النهاردة أنا لما أقول له أن هذا حرام وهذا لا يجوز، طب أنا عايز أدله أرشده مرحلة تؤدي إلى أختها ومرحلة تؤدي إلى أختها، كيف يصل؟ الحين شايف ان المساله خلاص يبقى احنا على وعد باذن الله تعالى في لقاء قادم تحتاج الى طرح هذه قضيه فتنه النساء من الجانبين، من جانب البيت ومن جانب الشباب. انا لو تسمح لي على يعني اود ان احذر من ما تفضل به شيخنا الحبيب ابو اسحاق من ان سبب هذه الماساه، ان سبب هذه الماساه استقالة تربوية مروعة من الآباء والأمهات البيت. استقالة تربوية قدم استقالة لمين؟ فعلا لحقيقة. يعني أنا أقول لو قدمت المرأة الآن استقالة مكتوبة لزوجها لاتهمها بالجنون، ولو قدم الرجل استقالة مكتوبة لزوجه لاتهمته أيضا بالجنون. مع أنك لو دققت النظر ونظرت لوجدت استقالة تربوية حقيقية، ولذلك الأولاد يشعرون باليتم التربوي. نعم لأنهم لا يجدون بالفعل كما تفضلت من يبحث عن لبس البنت وعن قصة شعرها وعن صاحبتها وعن حقيبتها. أيوة ابحث في حقيبة البنت وهذه مصيبة كبرى. يعني هذه، فأنا أقول حقيقة وقعت استقالة تربوية جماعية لا ينبغي أبدا للوالد مهما كان حجم انشغاله وحجم عمله أن يترك الأولاد بالكلية. إن جلوس الوالد بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إن تكلم فذكر ذكر بالله وذكر برسول الله ونصح الولد ونصح البنت وراقب وهكذا. وليس هذا من باب الاتهام للأولاد، وليس هذا من باب التماس العذر للأولاد. لا كما يقولون يعني أنتم تنطلقون دائما نظرات المؤامرة إن شاء الله. والآيات والأحاديث في هذا الباب إن شاء الله إن شاء الله. نعم اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد. يا حياك الله وحيا الله الشيخين العزيزين الشيخ أبيض حسان أبو عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفي مقيم بالإمارات. أهلا وسهلا بحضرتك. حياكم الله يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم. تشرفنا بك. الله يحفظك يا شيخ. موقع اللغة العربية في هذه القضية من حيث الأهمية وفهم الدين، لأن الشافعي رحمة الله عليه يقول أن البدعة دخلت في هذا الدين العظيم للعجمة التي أصابت أهل هذا الدين. لا يقول إن بقى ما دمت تتكلم عن العربية يقول إن. الله يحفظك يا شيخ محمد. جزاك الله خيرا. الله يحفظك. وأبو عبد الرحمن معك شكل طلط عليك في الزيارة الأخيرة. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحفظك. يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن. الله يجزيك خير. أيضا شيخ محمد الله يحفظك. القضية الأهم قضية ضبط العاطفة بسياج الشرع. جميل. جزاك الله خير. عند الشباب ووضوح المنهج في الصغيرة قبل الكبيرة. جميل. جزاك الله خير. حتى تستقيم الأمور مع الشباب في مصرنا العزيزة وفي كل بلاد المسلمين. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن. وأدعو الله أن يحفظكم وأن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم يا رب. جزاك الله خير أبو عبد الرحمن. آمين آمين. بارك الله فيك. نعم اتصل. نعم. طيب نستكمل يعني قضية العربية والبيت. نعم. يعني الآن فعلا القضية اللي أثرها أخونا مهمة جدا. نعم. أنه زهد في قضية اللغة ولم يعد لها وجود في البيت. بل في الأمة. في الأمة. أنا بقصد في البيوت يعني. نعم. أنا عايز أقول أن البداية اللي احنا قلنا عليها القرآن. نعم. بلا شك. نعم. أن القرآن يضبط اللسان العربي. نعم. فالأيام الكتاتيب. نعم. والبداية بحفظ القرآن، لكن دلوقتي بيدخل كي جي 1 وكي جي 2. نعم. ويتعلم إنجليزي قبل العربي. نعم. فبقت إشكال كبير. نعم. ولا إيه قول الشيخ؟ إيه طبعا بلا شك. يعني هذا من أعظم المظاهر المحزنة دخول اللغة الأجنبية. حتى أنت لما تمشي في الشارع تجد على المحلات والكلام ده، لدرجة شيء غريب جدا لما كنت برضو في الإمارات بمناسبة الأخ اللي بيتكلم الإمارات. يعني رحنا مطعم، المطعم مكتوب ويلكم ويلكم. مكتوب ويلكم يعني بالعربي. قلنا بس ويلكم ده على ندفع ليه يعني حتى يعني شوف مسألة تغريب. فهي مسألة الحقيقة يعني مسألة الغزو الكامل الفكري وأن يعجب المرء بلغة عدوه. يعني أنا بكل أسف الآن كل التيشيرتات الموجودة أو كل الحاجات الموجودة كله بالإنجليزي. يعني أنا أحمل لغة أعدائي على صدري، لا تكاد حتى انت لو ذهبت الى بعض المحلات عشان تشتري بعض الملابس لا تكاد تجد. يعني هذه مشكله تعجز. هذه مشكله. مع ان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم يقول يعني ان المراه اذا تكلم او رطن بغير اللغه العربيه لغير حاجه فهذا من علامات النفاق. هذا من علامات النفاق بكل اسف يعني الحقيقه. فهو مساله الرجوع الى العربيه مره اخرى دي يعني تحتاج الى نظام هيكلي كامل. ده لا جهد فرد ولا فردين ولا ثلاثة. تحتاج إلى مؤسسة الدولة. نعم. مؤسسة الدولة تقوم بهذا العب لأن ما أحد يستطيع أن يقوم بهذا كفر. طيب نأخذ الخطوة الأولى أشيخ محمد بعد إذنك أبو أحمد. نعم. الخطوة الأولى في مسألة إعادة اللغة العربية للبيت المسلم. القضية تحتاج ابتداء أخي الحبيب الشيخ محمد إلى أن تعي الأمة قدر اللغة وفضل اللغة. أنه محال أهمية اللغة. محال. يعني أنا أعجب حين أقرأ أن أعداء الدين تعمدوا أن تطغى اللغة العامية. تعمدوا أن تطغى اللغة العامية وأن يقتلوا اللغة العربية لغة القرآن. بل أعجب قرأت عن ابن أبي مليكة أن رجلا أعرابيا أتى المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من يقرئني شيئا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأقرأه رجل صدر سورة براءة فقرأ عليه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام. هذا الخطأ. فقال الأعرابي أو قد برئ الله من رسوله فإن يكن الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أتبرأ من رسول الله؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لقد أتيت المدينة فقلت من يقرئني مما نزل على محمد، فأقرأني هذا قوله تعالى وأذان وقرأ له الآية. فقال لا يا أعرابي ما هكذا أنزلت؟ قال وكيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عليه الآية وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. الشاهد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرأ الناس القرآن إلا عالم باللغة. الله أكبر. فلا بد أن تعي الأمة ابتداء قدر اللغة وجمال اللغة. صدقني أنا أشعر بالحسرة والألم حينما أسمع النشرة الإخبارية من المذيعين والمذيعات باللغة العربية، وفي الوقت الذي أرى فيه كثيرا من أحبابنا وعلمائنا يتعمدون أن يتكلموا بالعامية المفرطة في العامية. لا حرج أن أستخدم بعض الألفاظ لأيسر المعنى ولأبسط المعنى، لكن أن تكون يعني كل المحاضرة وكل الكلمات وكل الحلقات باللغة العامية بهذه الصورة، هذا أيضا قتل للغة العربية من حيث لا ندري على أيدي إخواننا وعلمائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير شيخنا. ما نتصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين يعني. نعم. أول حاجة إحنا مثلا بالنسبة للنساء اللي إحنا مثلا في مننا في الجامعة وفي مننا نخلصه، وبعدين دلوقتي عايزين مثلا نتعلم العلم أو إحنا مثلا يبقى عندنا فقه في الدين، فدلوقتي مش لاقيين أي مجال خالص إحنا نتعلم منه، مفيش غير مثلا القنوات الفضائية الدينية وفي الكتب، وفي مثلا نيجي بعض الكتب مثلا ما نفهمش منها حاجات كده، نيجي مثلا نلتحق بالجوامع اللي عندنا كلها تنتمي الجامعات ان هي مثلا اللي هي جامعات متعصبة. مش عارفة السؤال الثاني. السؤال الثاني احنا مثلا بنتعلم القرآن، انا مثلا بدأت في القرآن اختمه ومش عارفة اتدبر اي حاجة فيه، ان انا مثلا ايه كله احكام وتجويد وبس، دلوقتي غد وقتي مش عارفة اقرأ اي واعرف معناها او اتدبر يعني كده. طب احنا بالنسبه لنا حضرتك بتتكلم عن الشباب، طب احنا نعمل ايه دلوقتي يعني؟ حاضر ابشر. جزاك الله خير. النساء وطالب العلم شيخ. نعم. احيانا لي ملحوظه بالنسبه لي المواد التي تدرس بالنسبه للنساء. نعم. يعني انا ملاحظ مثلا في المعاهد العلميه انهم لا يفرقون بين الرجال والنساء في الماده العلميه. يعني ما هي الفائدة أن تتعلم المرأة مثلا مصطلح الحديث أو تتعلم أصول الفقه أو أنها تدخل في غوامض هذه المواد وتترك ما يمس حياتها بصورة مباشرة. بصورة مباشرة يعني هو فيما يتعلق مثلا أحكام الطهارة والكلام ده، المرأة قلما تجد امرأة تستطيع أن تفتي نفسها حتى في أخص خصائصها في الحيض مثلا. مثلا فإحنا عندنا فيما يتعلق بالفقه المرأة إنما تتعلم ما يمس حياتها، ثم تتعلم كتاب ربها عز وجل كيف تتلوه كيف تتقنه. الحاجة الثالثة أهم شيء أنا أعتقده أن تتعلم المرء كيف تصير امرأة صالح صالح. لأن بكل أسف يعني هذا مما يعني لا يعني أتردد في طرحه، كثير من الأزواج يتصل بي واشتكي المرأة أنها أرادت أن تخرج إلى دار من دور القرآن رغما عنه، وهو كاره وهو يقول لها أنا كاره، ومن كثرة الحيحة على أن تخرج خلاص كف عن الكلام، وهي تعلم أنه كاره ومع ذلك تخرج. نعم هذا الحقيقة يعني اتصل به كثيرون يعني يشتكون من هذا. فأنا عايز أفهم يعني المرأة التي تخرج إلى دار تحفيظ القرآن وزوجها كاره، نعم. إيه ما الذي تعلمته؟ عشان كده مسألة علم القلوب، قراءة الرقائق، قراءة كتب الزهد، وإن كنت أنا أقول من أفضل كتب الزهد المباشرة التي يستفيد المرء منها كتب السلف القدامى. أنا يطرح الإسناد ثم يقرأ، يعني كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، أو الزهد الإمام أحمد ابن حنبل، أو الزهد هناد ابن السري، أو وكيع، الكتب التي فعلا روت كلام السلف وأفعال السلف بالأسانيد. أنا بقول له اطرح الإسناد يعني وقرأ. أصل الناس بتخاف من كلمة الزهد، وكتاب الزهد مش بيتكلم في الزهد، لا لا مش في ترك الدنيا، في حياة زهد القلب دول. إزاي حياتهم كانوا في الأكل، ايه منطقهم او هدفهم او اعتقادهم، في اللبس، في النوم، في طلب العلم، في الصلاة، في الركوع والسجود، في الذكر، في تلاوة القرآن، تصوير وحياة السلف بالكامل، سواء كان من كلامهم او كان من افعالهم. فانا شايف ان المواد التي تدرس يعني علوم الآلات عموما، علوم اصول، تقس القلب. يعني سأل لو فضل يدرس أصول فقه على طول، يدرس لا أصول حديث على طول، يشعر بشيء من القسوة في القلب. فأنا عايز أقول لا بأس أن المرأة المسلمة إذا وجدت عندها نوع من الإقبال على هذه العلوم أن تأخذ منها ما يفك الإصطلاحات فقط، إنما تهتم بقلبها وتهتم بتصحيح عباداتها وكيف أن تصير امرأة صالحة، لأن بنياننا كله مبني على المرأة. موضع الهدف من تعلم المرأة العلم مش أحشي دماغي معلومات، أن تكون صالح، أن تكون صالح، نعم، لتصل إلى ذلك. شيخنا، مسألة تعلم القرآن وارتباط المرأة بالقرآن، أنا عايز أسأل الأول، هي ينفع تسمع للشيخ؟ لا ما ينفعش، لا ما ينفعش مطلقا. يا ريت الكلام ده معلي، جزاك الله خيرا. ما يحدث في بعض القنوات الفضائية من ان النساء يقرأن على الشيوخ، ارجو ان تنتهي هذه العادة، ارجو ان تنتهي هذه العادة. انا كثيرا فعلا عادة سيئة، طول عمرنا بنفتي بها. نعم. نعم. ان تلاوة القرآن وتجويد القرآن يحتاج الى شيء من ترقيق الصوت وتحسين الصوت، فلا يجوز مطلقا. وانا اود فقط ان اوصل لاخواتنا ان صوت المرأة ليس بعور. انا وهذا معتقدنا، ليس بعور. ولا ينبغي للاخت الفاضلة ان تذهب الى رجل ليعلمها القرآن حتى ولو كان من اتقى اهل الارض. صحيح. نعم. الأمر الثالث، لا ينبغي للأخت كما ذكر الشيخ وهي ذاهبة لكتاب الله تبارك وتعالى أن تكون عصية لزوجها، أن تكون عصية لزوجها الذي هو يعني جنتها ونارها، الملائكة. فلا ينبغي أن نفرق بين هذا التعلم وبين العمل، وإلا فما قيمة التعلم لا سيما لأشرف كتاب هو كتاب الله تبارك وتعالى. فالهدف من التعلم للعلم الشرعي والهدف من التعلم لكتاب الرب العلي هو أن نحول هذا العلم في قلوبنا وحياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وإلا فإن خالف العلم العمل بذرت بذور النفاق في القلوب من حيث ندري أو لا ندري. والتدبر، قضية التدبر هذه في القرآن بقى تأتي بعد ذلك، لأن الهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر التداوي. نعم نعم. وكان سؤال بعد إذنك أبو أحمد، خلينا كلنا نعالج القضية دي، قضية تدبر المرأة القرآن، كيف تتدبر القرآن شيخ؟ الحقيقة هو التدبر أساسه اللغة. الواد جمال بيقول مع اتصال. طيب اسمح لنا ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا حضرتك، أنا مجهودكم طيب. أنا عندي سؤالين. أول حاجة إن أنا عايزة أفتح يعني شيوخ وعلماء يوجهوا خطاب للشباب اللي هو ملتزم حديثا. الشاب بيلتزم وبيبتدي يعرف دينه، بس بيفضل عنده ورد وبوائي من أجل الالتزام، مثلا في موضوع الزواج لما يكون مقبل على الزواج، أو لما يجي يسأل يقول عايز أخته مستشفى منتقبة وكده، أول ما يعرف إنها مثلا عقدت قبل كده يقول لا مش موافق، في حين إن المرأة دي لما كانت عقدت أصلا عقدت عشان ابتغاء مرضاتها، دي عشان ما فيش خطبة أساسا، والعقد بالنسبة لها يبقى زي الخطوبة العادية في عرف الناس العاديين من خروج ونزول العادي يعني مش وفقا للعرف. نعم. فهي بتبقى فتنة في رأينا الشخصي، أنا شفتها مع أصحابي، بتبقى فتنة للبنت نفسها وفتنة لأهلها، وخاصة إنه كان أهلها مش ملتزمين، لأنها عانت عشان تقنعهم بموضوع العقد، وفي الآخر بتترفض عشان نفس الموضوع ده. جزاك الله خيرا. وحضرتك النقطة الثانية كنت عايزة أعرف تفسير حديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا مش عارفة نصه، اللي هو المنبت من المرأة من منبت السوء اللي هو خضراء. إياكم وخضراء الدمن. بالضبط حضرتك، أنا عايزة أعرف هل ده يحاسب لو كان الأخت مثلا ملتزمة أو الأخ ملتزم، بس الأهل مش كده، فالناس بترفض برضو حاجة زي كده. بيقول لا يصح، لا يصح الحديث، لا يصح. نعم نعم. طيب جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. خلينا في موضوع التدبر الأول. نعم تفضل. أنا أقول يعني رعاية المعاني هي أساس التدبر، طبعا هي يعني قاعها اللغة، أساسها اللغة، ثم فهم السياق. طبعا لأن العلماء يقولون إن السياق من المقيدات. نعم. يعني مثلا ولنضرب لذلك مثلا. تفضل. مثلا في قصة ولد نوح. نعم. عليه السلام. عليه السلام. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. الملفت قوله وأنت أحكم الحاكمين، مع أن المقام مقام استعطاف. فكان المتصور أو المتبادر إلى الذهن وأنت أرحم الراحمين مثلا، فلماذا عدل عن ذكر الرحمة إلى ذكر الحكمة؟ ليه؟ لأن نوح عليه السلام لما نادى ابنه فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من رحم، فدل على أن الذي يركب السفينة هو المرحوم، وأن الذي لم يركب لا تشمله الرحمة. فطبعا في مثل نبي الله نوح عليه السلام لا يفوته شيء من هذا. لم يركب ولده خلاص فاتته الرحمة، وفاتته الرحمة. فلا يقول أنت أرحم الراحمين، إنما عدل عن سؤال الرحمة إلى سؤال الحكمة مثلا، أو زي اقتران بعض صفات الله عز وجل زي العزة بالرحمة، مثلا العزيز الرحيم زي كما في سورة الشعراء، مع أن صفة العزيز قلما تلتقي مع صفة الرحيم، قليلا ما لكن تلتقي مع الحكيم، تلتقي مع العليم مثلا. فهو الحقيقة رعاية عاجز الآيات، بس ده دي مشايخ. ده تأمل المشايخ الكبار ماشي، ما هو التدبر اللي زي الشيخ مش حق كده. لا أنا أقول كلهم بحسبه، يعني أنا بس بدي ده كنموذج. إذا قرأ المرء يعني يكون فيه ورد للتأمل، في بعض الناس يقرؤون القرآن هزا كهذا، أهم حاجة عنده نهاية السورة كالحال المرتحل، ختمة تجارية ياخد بها حسنات. ما ماشي، أنا أقول ورد التأمل، ورد التأمل للتدبر، للتأمل. جزاك الله خير يا شيخنا، الله يكرمك وسعدنا بك يا حبيبي، بارك الله فيك. طب كويس أنا قلتهاش الأول. جزاك الله خير يا أبو أحمد، الله يبارك فيك وسعدنا بك يا حبيبي. جزاك الله خير، شرفنا بكم وسعدنا بهذه الحلقة، وأرجو أن يكتب الله عز وجل لنا دوامها واتصالها ونفع المسلمين بها. إخوتي في الله، شكر الله لكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، وبإذن الله تعالى لقاء آخر بعد العيد أو ليكن إن شاء الله قريب العيد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.